الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على الجامع في عقائد ورسائل السنة والأثر اعتقاد الرازيين، قراءة في اعتقاد الرازيين. وصلنا عند الفقرة الخامسة، حيث يقول المصنفان رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والكف عما شجر بينهم. فقرتان متعلقتان بأمر الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. الفقرة الأولى المتعلقة بالعشرة المبشرين بالجنة، وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيد عامر بن الجراح وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء هم العشرة الذين جمعوا في حديث. وقد كان هناك من يتشكك في أمر الشهادة لهؤلاء العشرة من أهل الحديث، غير أن الأحاديث في ذلك كثيرة وقاضية. طيب، هؤلاء جاءت لهم شهادة خاصة، الشهادة للصحابة على درجات، احفظ هذا. هناك شهادة لهم عموما وكل وعد الله الحسنى، وهناك شهادة لأهل بدر خاصة: ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. سبقت لهم السعادة أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهناك شهادة خاصة لمن بايع تحت الشجرة: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وهناك شهادة خاصة لأناس بأعيانهم، فقد وردت أخبار بتبشير أبي بكر وعمر وعثمان بالجنة، قد وردت أحاديث خاصة في أبي بكر وعمر وعثمان. أدخله حديث أبي هريرة: أدخل أبا بكر وبشره بالجنة، أدخل عمر وبشره بالجنة، أدخل عثمان وبشره بالجنة على بلية تصيبه. وهناك حديث وفي سناده متشيعون على التشيع القديم، حديث أبو بكر وعمر: سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وهناك حديث أبي سعيد وأيضا سنده متشيعون، الحديث الأول في سند الحارث الأعور، والحديث الثاني الذي سأذكره في سنده عطية بن سعد العوفي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري أن عن منازل أهل الجنة، وثم ذكر فيه أنه أن أبا بكر وعمر منهم وأنعم. فهذا نوع شهادة خاص، أخص الخاص. وهناك شهادة للعشرة عموما، وهناك شهادة لأناس بأسمائهم في أحاديث مفردة، مثل الشهادة لرميصة بنت ملحان، والشهادة لقتادة بن النعمان وغيرهم وغيرهم. وهناك شهادة عامة لمن قاتل المرتدين، كما قال أبو بكر الصديق: تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذه كلها أخبار اختصت بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالشهادة للعشرة لا تمنع من الشهادة لغيرهم، وهذا يسمونه في علم الأصول المفهوم، مفهوم اللقب. فإذا قلنا العشرة في الجنة ليس معناه أنه غيرهم ليس في الجنة، ولكن هؤلاء قد جمعوا في حديث واحد، حديث سعيد بن زيد. وينازع في ذلك في أمر الشهادة العشرة بالجنة، ينازع في ذلك الرافضة والخوارج في أمر عثمان وعلي، ونازع أهل الاعتزال أيضا في شأن الصحابة الذين اقتتلوا، فقد وقع اقتتال بين 3 من 10، علي بن أبي طالب من جهة والزبير وطلحة من جهة أخرى يوم الجمل. وقد ثبت أن علي رضي الله عنه وأرضاه قد قال في أهل صفين لما سئل عنهم، قال: قتلانا وقتلاهم في الجنة، أي أنهم مسلمون، ثم يصير الأمر إلي أنا ومعاوية. وقد اتفق أهل السير والتواريخ وأهل السنة جميعا أن أهل الجمل خير من أهل صفين. وقد ثبت أن عليا لما رأى اشتباك الناس يوم الجمل بكى وقال: ليتني مت قبل كذا وكذا، ليتني مت قبل هذا بكذا وكذا سنة. وثبت عن أبي سعيد الخدري قوله أن النبي أن الله عز وجل قد أمرنا بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. وثبت قول عمار رضي الله عنه وأرضاه في أمر أم المؤمنين، قال: ألا إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. ولما سبها رجل قال: أغرب مقبوحا أتسب حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا قول علي رضي الله عنه وأرضاه في ابن جرموس قاتل الزبير: بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار. فهذه الأخبار كلها قد تجاوزها أهل الاعتزال، وقالوا أن القوم قد اقتتلوا، وما داموا قد اقتتلوا فلا بد أن يكون فيهم مصيب ومخطئ، ثم أن هذا الصواب وهذا الخطأ لا بد أن يكون واضحا جليا بينا، وبالتالي فقد فسقت إحدى الطائفتين أو فسقت جميع الطوائف. وقد قيل لهم أن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فقد علم أنه قد يقتتل الطائفتان من المؤمنين على فتكون طائفة محقة وطائفة أخرى متأولة، ويكون ذلك من نزغ الشيطان. وحال الصحابة العام أن الله عز وجل قد ألف بين قلوبهم، ثم أن هذا وقد هاجت هذه الفتنة، يقول الشعبي: فما شهدها إلا 4 أو كذا من أقال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثر الصحابة قد اعتزلوا. وهذا يدل على اشتباه الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة: لا تضرك الفتنة، وكان قد اعتزلها. والاشتباه في حق من جلس، وسعد بن الوقاص قال: حتى تأتوني بسيف يميز المسلم من الكافر. والاشتباه في حق بعض الناس لا ينافي ظهور الحق عند آخرين. هذا الآن ما يتعلق بموضوع العشرة. وقد كان بعض أهل الحديث يقولون: لا نشهد بالجنة، نقول هم في الجنة ولا نشهد. فأنكر عليهم أحمد وقال: الأمر سيان، وقال الأمر سيان. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: أرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة مما قال الله فيهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا هو ملخص البحث. وما أكثر ما يشوش الرافضة على هذا الباب، ويشوش الخوارج وغيرهم. وحقيقة تشويش الرافضة مختلف، فالرافضة أصلا يجادلون الناس بنوع من التشويش، فهم على أصولهم: من لم يبايع عليا قاتله، لم يقاتله، من تأخر عنه كلهم كفار، لأن عليا معصوم وعليه وصية، فلا يجوز التأخر عنه بحال، ولا مخالفته بحال عندهم، فالأمر عندهم شيء واحد أصلا. ودائما ينطلقون من الحديث على موضوع علي رضي الله عنه أنهم يظهرون للناس كأنهم لا يرونه معصوما. طيب، ثم قال المصنف: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والكف عما شجر بينهم. هذا هو الذي كان قديما، هو تحري الترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم نترضى، والترضي والترحم بابهما واحد. والذي جاءهم بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا صنع جناية فقال: لولا أنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت فيك وفعلت. وقد استدل أبو سعيد الخدري بهذا الصنيع من عمر رضي الله عنه على من رآهم يسبون معاوية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام ما كان فيكم من رآني. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاه ورضي الله عنهم وأرضاهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجعلوا غرضا. الغرض هو ما تستهدفه السهام. فالصحابة رضي الله عنهم لا يجوز أن يذكروا بسوء. معلوم أن الرافضة يذكرون الصحابة بسوء، وكذلك الخوارج يذكرون عثمان وعليا بسوء. قد ثبت عن عبد الله بن عمر في الصحيح، في صحيح البخاري، أن رجلا سأله عن عثمان فذكر فضائل عثمان رضي الله عنه، فكأنه رأى فيه كراهية، فقال له ابن عمر: فلعلك تكره ما أقول، لعلك تكره ما أذكر من فضل عثمان. قال: نعم. قال: فأرغم الله أنفك. قال له: فأرغم الله أنفك. وقد صنف الأئمة في فضائل الصحابة وما ينبغي تجاههم. وقد ثبت عن زيد بن علي، أيضا روي عن زيد بن علي أنه قال، وزيد بن علي بن حسين اللي هو إمام الزيدية، أنه قال كما في فضائل الصحابة للدارقطني، قال: البراءة من أبي بكر، البراءة من أبي بكر وعمر، البراءة من علي. وفي رواية عند خطيب البغدادي في تاريخه أنه قال: البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان، البراءة من علي. والزيدية المتأخرون يحملون على عثمان الزيدية. فعموم الطوائف الضالة من الخوارج، وفي زماننا اليوم الإباضية والزيدية والرافضة، كل هؤلاء يسيئون الكلام في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد فشى في الأشعرية المتأخرين تأثر بالصوفية، فصار عندهم تأثر بالشيعة عفوا، فصار عندهم سوء أدب، وفشى فيهم الكلام في معاوية رضي الله عنه وأرضاه في عدد منهم، فشى فيهم ذلك، والإساءة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أن كثيرا منهم رأى أن ذلك من مقتضيات انتسابه لأهل البيت. وهذا خذلان. ومن نظر في كتب الأدباء وجدهم يكثرون من ذكر الأمور السوء على الصحابة وعن أبناء الصحابة. فمن الناس من يتكلم عن سمرة بسوء، والرافضة يحبون هذه الأبحاث، وذلك أنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، هم أصلا لا يرون عدالة معظم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. معظم الصحابة لا يرون عدالتهم، ولكنه يذهب يشكك في عدالة الواحد والاثنين، ويخلط بين العدالة والعصمة. فهناك من يتكلم بثمرة بن جندب بكلام السوء، مثل صاحب أنساب الأشراف بلاذري وغيره، وقد رد عليهم. ومن أحسن ما كتب في زماننا كتاب السعد ضيدان السبيعي في الرد على سل السنان في الذب عن معاذ بن أبي سفيان، ولي مقالات في ذلك، وأيضا لي مقال قاعدة في إثبات قطعية عدالة الصحابة. لكن لو فرضنا أن العدالة أصلا ليست ثابتة، لو فرضنا أن واحدا منهم ليس عدلا وقد شرحت مراتب العدالة. فقد أمرك الله عز وجل أن تتجاوز عن ذلك وأن تستغفر لهم والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا في الإيمان. هذا الواجب عليك وهذا اللازم. تلاحظ أن الرازيين الآن يتكلمون عمن؟ عن الصحابة، أنه يترحم عليهم كلما ذكروا أو يترضى عليهم كلما ذكروا. في زماننا عكس الأمر أو عكست القضية، أو أثبت هذا الحق لمن؟ أثبت هذا الحق لا لمن اتبع الصحابة، بل أثبت هذا الحق لأهل الانحراف العقدي. فصار اليوم الترحم لازما على أهل الأهواء، صار الترحم لازما على أهل الأهواء وأهل البدع وأصحاب البدع المكفرة، فكلما ذكروهم ترحموا عليهم. فما صار الفارق بينه وبين الصحابة؟ جرت العادة بالتنبيه على مجموعة من الأخطاء الدارجة في هذه الأبواب. الخطأ الأول في عدم التفريق بين مراتب التشيع، أو عفوا هذا التشيع تحدثنا عنه في المجلس الماضي. الخطأ الأول في اعتقاد أن العشرة فقط هم من يشهد لهم بالجنة. الخطأ الثاني الحاق كل من كثر الثناء عليه في الأمة بأنه من أهل الجنة، وهذا ليس دقيقا، هذا خاص بالصحابة الكرام فحسب، هذا خاص بالصحابة. الأمر الثالث الاعتراض على الشهادة للصحابة عموما، وقد ثبت عن أحمد في مسائل في مسائل ابن هانة أنه قال إن لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة فمن، وهذا لا يناقض ذكر العشرة. وهنا فائدة، العشرة لكل واحد منهم فضائل، وقد أفردت بذلك التصانيف، ومن أشهرها ومن أجمعها حقيقة كتاب المحب الطبري اللي هو متأخر، هو في عصر ابن تيمية، له كتاب الرياض النضرة، وهذا الكتاب يحتاج إلى تحقيق، ولكنه في الحقيقة رجل مطلع وجمع كل ما جمعه الناس في الزمن الذي قبله. سعد بن أبي وقاص من العشرة هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهذا من الممكن أن يستدل به على فضل العلم أو الجهاد بالعلم على الجهاد بالسنان على فضل الاثنين، فإن سعدا أفضل منه الأربعة بلا نزاع، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله تبارك وتعالى، يعني كل من سن في الإسلام سنة حسنة. هذه إشارة وتنبيه. طيب، من الأخطاء الشائعة في هذا في موضوع العشرة المبشرين اعتقاد أن الفضل إذا ثبت لواحد من الصحابة أو من العشرة المبشرين وغيرهم أن هذا الفضل يثبت ضرورة لأبنائه، وهذا ليس دقيقا. فمثلا عمر بن سعد بن وقاص لم يذكر بخير، قد كان من قتلة الحسين، وأحيانا يمتد الأمر عند بعض الناس في الأحفاد، فتجد مثلا بعض الناس يعظم أي إنسان ينتسب لعلي رضي الله عنه وأرضاه، ولا شك الانتساب لأهل البيت له فضله، ولكن هذا لا يعصم الإنسان من بدعة ولا من ضلالة ولا من أي شيء. فمثلا عبد الله بن محمد بن الحنفية قالوا عنه أنه كان يتبع حديث السبائية، والحسن بن محمد بن الحنفية وهؤلاء الأحفاد مباشرون لعلي، قال هو أول من وضع كتابا في الإرجاء. طيب، وقد ذكر في أحفاد بعض الصحابة الكرام من كان ضعيفا ومن كان كذابا وغير ذلك، فهذا أمر لا ينافي تعظيمهم أو تفضيلهم، مثلا محمد بن أبي بكر الصديق حصل عليه نقاشات، وكان ابنه القاسم يقول: اللهم اغفر لأبي خطيئته في عثمان. ولكن إن ثبت، يعني إن كان هناك مجال للتبرئة أو لذكر الفضل، فهذا حسن، يعني يكون من ضمن الموالاة العامة. وقد وجد في أولادهم أناس صلحاء جدا على سمتهم، ولكن أيضا وجد شذوذ، وهذا حقيقة يعظم الصالحين في أعيننا. فبعض الناس يستغرب، يقول: لماذا هناك نسمع مثلا عن شعراء سوء في القرون الأولى؟ لماذا نسمع مثلا عن أناس مثلا يشربون الخمر في الزمن الأول، الزمن الفاضل؟ نسمع عن أناس انحرفوا. فنقول: هناك من صنع ما هو أعظم من ذلك، هناك من كفر الصحابة وخرج عليهم بالسيف. وحقيقة وجود الطالحين في أي مجتمع هذا يعظم الصالحين في عينك، يبين لك أن صلاحهم ليس اضطراريا، بل إن صلاحهم عن اختيار وعن تعب على النفس. من الأخطاء الشائعة التسامح الشديد في ذكر ما شجر بين الصحابة، مما يغري الصدور بينهم على جهة الحكايات وغير ذلك. وهذا أمر تجوز فيه الكثير من المؤرخين، وقد كانوا محط نقد في ذلك. فعلى سبيل المثال، ابن الصلاح انتقد ابن عبد البر في الاستيعاب على إراده أمورا مما شجر بين الصحابة، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أمرنا بالاستغفار، يقول عمر بن عبد العزيز: تلك فتنة عصم الله أيدينا منها فنعصم ألسنتنا. طيب، فهذا أمر إذا دخل فيه يدخل فيه بالنظر إلى النص وبالاعتذار لجميع الأطراف. وكثير من الناس يدخل بالتحليل السياسي وبالإسقاط، وقد صنفت في ذلك المصنفات والتي كثير منها طابعها طابع تجميعي، بما أن الرافضة موجودون والنواصب قد انقرضوا، تجده يكتب كتابة فيها من المغازلة الشيء العظيم للمتشيعين، ويظن أنه بذلك يعني يقرب بين الطوائف الإسلامية، فيزيد المتشيعين غيا ولا يقرب أهل السنة للتشيع، ولا يقرب الشيعة لأهل السنة، فيكون كلام سوء. طيب، وهناك كلام يكون على جهة الإلزام والإفهام لا على جهة انتقاص أحد من الصحابة. فإذا ذكر لك شخص أمرا، ذكر لك رافضي أمرا ينتقص فيه أبا بكر وعمر، فتقول له: وقع من علي نظيره. فهذا ليس انتقاصا، بعض الناس يظن هذا انتقاصا لتأثرهم بضغط الروافض، وليس الأمر كذلك. عمر بن عبد العزيز لما جاءه ميمون بن مهران، كما ذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، وميمون بن مهران كان يفضل عليا على عثمان، فقال له عمر بن عبد العزيز: رجل أسرع بالدماء أم رجل أسرع في الأموال؟ يريد أن الناس حين أخذوا على علي ما أخذوا عليه أمورا في الدماء، وعلي مجتهد بل هو مصيب، ولكن من أخذ عليه هذا أخذ، وعثمان أخذت عليه أموره في الأموال، وعثمان مجتهد مصيب، ولكن باب الاعتذار لعثمان أوسع من باب الاعتذار لعلي. هذا قصد عمر بن عبد العزيز، فقالها على جهة الإلزام لا على جهة انتقاص علي. فمثل هذا قدر مأذون به في سياقه، وليس هو من الخوض فيما نهي عنه. ثم بعد ذلك يتبع ذلك بالاستغفار للجميع والبيان. قد تبع هذه الطريقة ابن تيمية في منهاج السنة، فحاف عليه الصوفية والمتشيعون حيفا عظيمة. الصوفية في زماننا، أما الصوفية قبل زماننا فكان فلم تكن عندهم مشكلة كبيرة مع طريقة الشيخ. طيب والناس اليوم كما نبه على ذلك الآجري في رسالة فرض العلم في الشريعة وغيرها، أن الناس ينبغي أن يخاطبوا أول ما يخاطبوا بفضائل الصحابة حتى تأتلف عليهم القلوب، ثم بعد ذلك تبحث ببعض الأمور التي شجرت على جهة دفع الإشكالات. ومن الأخطاء اليوم أن بعضهم يضع السلاسل للعامة يخاطبهم في هذا الأمر، فإن اليوم كثيرا من العوام تجده لا يحسن صلاة ولا صياما ولا شيئا من ذلك، ثم هو باحث في التاريخ ما شاء الله، يحبون أمر التواريخ. عبد الله بس الجهاز هنا شوفوا هذا، يحبون أمر التواريخ. فيأتي بعض طلبة العلم، بعض الدعاة الباحثين عن المشاهدات، ويبدأ يبحث لهم عن هذه الأمور ويحدثهم. والعجيب أن كثيرا ممن يخوض فيما شجر بين الصحابة هم من جماعة فقه الأولويات، من جماعة فقه الأولويات. تجده إن تحدثت عن عقيدة قال لك يا أخي لا تفرق الأمة، إن تحدثت عن فقه قال لك هذه قشور، إن تحدثت عن سلوكيات قال لك هذا خطاب وعظي أكل عليه الدهر وشرب، كلمنا بالفكر. ثم تجده بعد ذلك يترك هذه الأمور الضرورية المهمة لكل مسلم، ويقبل على ماذا؟ يقبل على الحديث عما شجر بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. سبحان الله، والله هذا تمام الخذلان، عاد هذا تمام الخذلان. ومن الناس من يتسامح، يقول لك يا أخي هذه الروايات التاريخية يتسامح بها، يتسامح بها ما لم تمس جناب الصحابة. لماذا؟ لأنه الآن نحن عندنا قطعي ألا وهو عدالة الصحابة، دل عليه القرآن، دل عليه إجماع أهل السنة. فهذا القطعي نتشدد فيما يخالفه. فاليوم المرويات التاريخية متى يتسامح بها؟ إن لم يوجد لها معارض نظير لها. فكيف إذا عارضها شيء من الأخبار؟ الآن لو أن شخصا وجد رواية تاريخية، هذه الرواية التاريخية تدل مثلا على أن الصلوات في الإسلام فرضت أول عام عامين ثلاث صلوات فقط، وهذا يخالف الثابت في الكتب، في الكتب الصحيحة. فهنا لن نقول رواية تاريخية يتسامح بها، لأنها معارضة، عارضها ما هو أقوى منها. من الأخطاء أن بعض الناس يتكلم عن الفتنة التي حصلت لعثمان رضي الله عنه وأنه ناس قتله، فيذكر في أسماء المحرضين عليه والقاتلين جماعة من الصحابة ولا ينتبه لذلك. قد نبهت على ذلك في بعض المقالات لما ردت على محمود الرضواني. من الناس مثلا من يتسمح في بعض الأحاديث، بعض الأخبار التي يبهم فيها اسم منافق، مثلا يقال فقام رجل من المنافقين، أو باسم رجل محدود أصيب بالحد، فيأتي بعض شراح الحديث ويقول هو فلان في رواية كذا، ويأتيك برواية ضعيفة ويقول هو فلان أو فلان أو فلان، ويأتي بروايات كلها لا تصح. هذه يسمونها تمييز المهمل أو تبيين المبهم، ألف فيها الغساني وغيره وغيره وغيره، ويهتم بهذا الباب شراح الحديث. يعني مثلا دفنت ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي من منكم لم يقارف الليلة، فيقع الخلاف والنقاش من هذه الابنة، لأنها في الرواية الصحيحة أبهمت لم يذكر اسمها. فهذا أمر لا بأس به. أحيانا يكون لا، يكون الخبر فيه الطرف هذا الذي أبهم مذكور بشر، فتجد بعضهم ربما سمى بعض أهل بدر، ربما سمى كذا، ما ينبغي هذا، هذا خطأ ولا ينبغي الإقدام عليه بسهولة، وقد تجوز في ذلك بعض الشراح المتأخرين. وحتى اليافعي صاحب مرآة الزمان أخذ على الذهبي إرادة بعض الأمور التي لا تصلح في حق بعض الصحابة. أخذ على طيب، وأيضا ابن كثير أخذ على بعض الناس مثال ابن خلكان وغيره مثل هذه الأمور، أخذوا عليهم مثل هذه الأمور. وحقيقة مثلا ابن حزم مثلا من أنزه الناس لسانة تجاه الصحابة، إلا أنه وقع في أبي الطفيل ونسبه للسبائية، وهذا خطر كبير منه وعل به حديثا وقد نبهنا على الجواب عليه. أحيانا يكون بعض الناس فيه نوع تشيع أو انحراف عن بعض الصحابة بسبب نشأته الشيعية، وهذا يكثر مثلا في مصنفات الشوكاني والصنعاني. فالصنعاني مثلا له كلام في النعمان بن بشير سيء في بعض مؤلفاته، لا أدري ألفها في حداثته في بداية حداثته، وقد حقق رسالته بعض الناس وما علقوا عليه بشيء، وهذا خطأ كبير. أيضا الكلام في معاوية رضي الله عنه، أيضا المغيرة بن شعبة فقد حقق جماعة المسند، جماعة شعيب وبشار عواد وغيرهم حققوا كتابا حين عرفوا بالمغيرة وذكروا قالوا أنه أول من رشى في الإسلام، وهذه إساءة لهذا الصحابي الكبير ولا تثبت، فجاءوا وأقروها هكذا. وقد كتب أخونا الشيخ عبد الله التميمي رد على هذا. أيضا بعضهم كتب أظن بسبب كلام للطوفي أو كلام للشوكاني أن أن أن المغيرة بن شعبة كان كثير الزنا ويسمى الأعوار الزنا، أعوذ بالله، هذا تجده في بعض كتب الأصول. فأيضا تلقفها من تلقفها، حتى بعض الأمور التي تذكر يعني مثلا يذكر عن ابن الزبير أنه مسيك مثلا، ما ينبغي أن تذكر هكذا، وليس هذا محل قدوة. والإمام أحمد كان يقول أن الأخبار التي تروى في مثالب الصحابة ينبغي أن تحرق، ينبغي أن تقطع، وقد كره الإمام رحمه الله كتابة أخبار صفين وغيرها. فمثلا ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف وضع كتابا في صفين، والكتاب عامة الروايات جميلة بالجملة، لكن أحمد ترى يكره الخوض هذا، لكن لعل عذر ابن أبي شيبة رحمه الله أنه صنف لعموم الناس. أيضا مثلا عندنا تاريخ الطبري، هذا الكتاب الجميل بالجملة، لكن تاريخ الطبري ربما مجلد كامل كله روايات لوط بن يحيى أو سيف بن عمر التميمي. طيب، فبعض الناس يغريهم أن يخوضوا في التفاصيل التاريخية وينسى أننا نتحدث عن صحابة. لوط بن يحيى هذا رافض متهم، فتفشوا هذه الروايات، فهذا أيضا خلل كبير جدا، خصوصا حين يكون الكلام عن عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان وغيره. من الأخطاء الشائعة في زماننا عدم ذكر هؤلاء العشرة أصلا وعدم الاقتداء بهم. اليوم عملنا تجربة مع الشباب، قلت وأنا أريد حتى بعض الأخوة يفعلها، دخلنا إلى صفحات بعض المشاهير، بعض طلبة العلم الموجودين اليوم مذكورين، فبدأنا نبحث، نكتب عثمان بن عفان في محرك البحث، فمرات النتيجة صفر لا شيء، مرات تجد النتيجة واحد مشهور حطين علي بن أبي طالب ما عاد جانا شيء. فحقيقة هذا أمر محزن ومؤسف، فهؤلاء ما بشروا بالجنة إلا لكي تقتدي بهم، يعني لكي تدرس أحوالهم. بعض الناس حين يتحدث عن هؤلاء الصحابة يتحدث عنهم من جانب معين، فمثلا عمر بن الخطاب الجانب القيادي، ويظلم عمر، عاد عمر الزاهد يظلم، عمر الفرضي يظلم، عمر الفقيه يظلم. فينبغي أن تأخذ أحوالهم كافة، وما عددوا وتعددوا إلا لتنوع فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى اليوم آكد أن يكثر من ذكرهم والترضي عليهم والثناء عليهم، يكثر هذا، لأنه اليوم الناس تميع مع الإباضية، تميع مع الزيدية، تميع مع الرافضة، وهذا مدعاة لماذا؟ هذا مدعاة لإيش؟ هذا مدعاة لأن يسمع الناس الطعن في الصحابة. الرافضة لو تقرأ مؤلفاتهم تجدهم لا يعرضون لمعاوية كثيرا. اللي في رأسهم من؟ عمر الكبير، عمر أبو بكر، هذا اللي في رأسهم. الطعن في معاوية والتركيز عليه هذا كثير في تراث السيدية، لهم مؤلفات كثيرة في ذلك، وتجد هذا أثره ظاهرا في طريقة ابن الوزير، ومع أن ابن الوزير دافع عن معاوية في أمر الرواية. طيب، وهؤلاء وهذه الطريقة التي درج عليها الآن عدنان إبراهيم، حسن الفرحان المالكي، إسقاط هيبة الصحابة بدءا من معاوية. ولهذا ابن المبارك يقول أن معاوية ستر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من أمر الأخطاء المهمة التنبيه عليها أن بعض الناس اختلف في صحبته، فعدم إثبات الصحبة له يجعله أنزل، والقول بعدم صحبته قول الأئمة مثل محمد بن أبي بكر، فهذا لا يدخل في البحث الذي عندنا. لماذا؟ لأن محمدا ابن أبي بكر هذا صحبته ليست متحققة، وإن كان الرجل إذا اختلف في صحبته وتردد فيها ينبغي أن نتقي أيضا من باب الاحتياط، لكن مثلا إذا كان في بيانات قوية أنه ليس صحابيا فهذا ينبغي أن إيش. طيب، الآن مثلا لما نجد هذا الإجماع الذي نقله الرازيان وأنه يسكت عن مساويهم واواوا، فنجد رجلا من أئمة الجرح والتعديل مثلا يذكر مسلم بن عقبة فيقول ولم تكن سيرته كذا وكذا، جاء بعد الرازيين، هذا إيش نعتبرها؟ لا نعدها شيئا، هذه تدفع في إجماع سبقك أن هذا الأمر ما تذكر، إما أنها غير ثابتة، وإما أنه في حسنات مكفرة ولهم فيها تأويل لأن الله شهد لهم وأجمع على ذلك أهل السنة، فهذه أمور لا تذكر ولا تقبل البتة. يأتي أيضا طبعا بعضهم يورد الخبر مع الحوض أصحابي أصحابي ويقول هذا دليل في ناس كذا، لا هو أصحابي يعني أناس من أمتي، بل في الحديث ألفاظ يقول أقوام أعرفهم بأثر السجود، إذن ما يعرفهم بشيء ثاني، إذن هم ليسوا الصحابة الذين عاش معهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأهم ورأوه. وقد كتبت مقالا سميته البرهان في أن المذادين على الحوض ليسوا من الصحابة، وذكرت الألفاظ التي تدل على هذا المعنى. وأما المنافقون فحالهم لا يشتبه بحال الصحابة، فالمنافقون ذكر الله عز وجل من أحوالهم ما يخالف أعلى حال أنهم ليسوا أهل جهاد، فقال الله عز وجل لا يستوي منكم منافق من قبل الفتح وقاتل، وعادة هؤلاء إذا تكلموا يتكلموا بمشاهير الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، صحاب 124 ألفا عددهم كما ذكر أبو زرع الرازي، الرواة منهم 999 على ما جمع ابن حزم، الرواة صح أو لم يصح يعني، عاد إذا نريد أن نحسب ما صح وما لم يصح هذا ممكن البحث يصير أضيق أضيق أضيق. هناك كتب صنفت في معرفة الصحابة، هذه عاد إفادة لطلبة العلم، عندنا كتاب معجم الصحابة البغوي ولم يطبع كاملا، وما طبع منه فيه خير كبير، البغوي ليس صاحب التفسير، لا البغوي أبو القاسم اللي سمع من أحمد اللي مشهور له شهرة ثانية ابن منيع، وهو كتاب جليل مسند، وهناك معجم الصحابة لابن قانع ولا أذكره كاملا، وابن قانع له أخطاء، وهناك كتاب الصحابة للبخاري هو مضمن داخل التاريخ، ثم بعد ذلك عندنا بحث الصحابة اشتعل وكثر في أصبهان حيث صنف ابن منده كتابا في معرفة الصحابة، وجاء أبو نعيم الأصبهاني وألف كتابا في معرفة الصحابة ويتعقب ابن منده كثيرا، وكثير من تعقباته موفقة، ثم جاء أبو موسى المديني وتعقب وجمع في الصحابة وتعقب أبا نعيم لأن أبو نعيم يعني ينسبون للأشعري وابن مندة حنبلي. ثم جاء ابن الأثير تلميذ أبو موسى المديني وأخذ كلمات أبو موسى اللي سمعها منه مباشرة وضمنها في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة. هناك كتاب بن عبد البر ولكن له فيه أوهام كثيرة، يقول ابن حجر أن له فيه أوهام كثيرة وقد جمعها فلان سمى رجلا أندلسيا أظن اسمه بن فرحون أو كذا، ولكن هذا الكتاب للرجل اللي جمع أوهام بن عبد البر ليس بين أيدينا للأسف، ليس بين أيدينا للأسف، ولعله يعني يخرج في قابل الأيام. وقد جمع في الصحابة كثير، هذه أشهر المؤلفات، وكل من كتب في تراجم الرجال والرواة ذكر الصحابة. ثم بعد ذلك جاءت عاد كتاب بن حجر الإصابة في تمييز الصحابة، وللإفادة ليس كل من ذكر في هذا الكتاب صحبته ثابتة، بل هناك من ذكر لتنفى صحبته أو ليذكر الدليل على عدم صحبته، كذلك أيضا في أسد الغابة. ودائما أبدا إذا تقرأ في تراجم الصحابة إذا كانت مرتبة على الأحرف أطول حرف يجي معك حرف العين، لأنه الأربع الراشدين أسماءهم كلهم حرف العين، أبو بكر اسمه عبد الله وعمر وعثمان وعلي، فتشوف الترجمة طويلة دائما التراجم تطول في في في في في حرف العين. طيب أي كتاب نرشح في سير الصحابة للعوام؟ الطبقات لابن سعد جميل، وعموم كتب السير جميلة، طبقات لابن سعد، بس يعني إذا خرج هو عن الواقع، إذا شفت اسم محمد بن عمر راح عنه ما شاء الله من أجمل ما يكون. حتى سير أعلام النبلاء جيد لولا بعض الأمور اللي ذكرت في ترجمة عثمان، البداية والنهاية جيد. ابن عساكر في تاريخ دمشق جمع كل شيء، مجلد في أبو بكر، مجلد في عمر، مجلد في عثمان، مجلد في علي، كل واحد منهم مجلد لوحده، جمع فيه كل شيء، لكن جمع فأوعى، فيحتاج الأمر إلى تحقيق، يحتاج الأمر إلى تحقيق، لكنه هو يجمع كل شيء، فهذا جيد لمن يريد النظر. ابن قاسم أفرد الكلام عن الصديق، أيضا ابن المبرد له مصنفات، مصنف في أبي بكر، مصنف في عمر، مصنف في عثمان، مصنف في علي، مصنف في وضع المصنفات قد طبعت، الحنبلي المتأخر هذا، لكنه أيضا يجمع جمعا عاما هكذا. هناك مؤلفات كثيرة في زماننا ألفت مؤلفات، يعني مثلا عمر بن الخطاب، هناك كتاب لعبد الغني المقدسي، هناك كتاب لابن الجوزي في سيرة عمر رضي الله عنه، لكن مثلا عثمان مظلوم نسبيا، المظلوم حيا وميتا، فينبغي أنه يكون الكلام عنه أكثر. حتى علي صورته ظلمت من قبل متشيعة وكذا وكذا وكذا، فتحتاج صورة علي السليمة أنها تخرج يعني تظهر. حتى أسد الغابة لابن الأثير جمع عظيما حقيقة، وسير الصحابة وسير الأربعة الكبار هذه سبحان الله أخبارهم بحر لا ساحل له، ما شيء ما يعني يحتاج المرء وقتا حتى يجمع ما في الباب ككل، والحمد لله، لكن سبحان الله مهمل مع أنه يعني هذا علم عظيم. اليوم الناس سبحان الله من الخذلان الموجود، الناس يكفون ألسنتهم عن الصحابة الكرام، لا يكفون ألسنتهم عما شجر بين الصحابة، ويكفون ألسنتهم عن أهل البدع. من الأخطاء الشائعة أيضا قياس غير الصحابة عليهم، في قياس من وجه، مثلا اثنان يختلفان ويكونان من أهل السنة فتقول هذا كخلاف الصحابة، من هذا الوجه ممكن واحد يشد على الثاني تدينا أن تقول، لكن ما يصير القياس من كل وجه. فاليوم تجد بعض الناس مثلا إذا نظر في خلاف أهل الرأي وأهل الحديث يقيسه على خلاف الصحابة، لا يا أخي هذا خلاف عقدي منهجي، ما يكون مثل الصحابة، خلاف المرجع مع أهل السنة كخلاف الصحابة، وتلك أمة قد خلت. خلاف الجهمية مع عندهم كل ميت مثل الصحابة، كل منسب للعلم مثل الصحابة، هذا خطأ كبير. وهذا أصلا في حقيقة انتقاص الصحابة، إذ ترفع لهم أصحاب البدع المكفرة وأصحاب المناهج الضالة. من الأخطاء الشائعة قولهم أن الأشاعرة لم ينتقص الصحابة، لا انتقص الصحابة، حتى ابن تيمية يقول أحيانا أنهم انتقص الصحابة بأشد مما انتقصهم به من الرافضة. كيف هذا؟ يعني لما يقول العز بن عبد السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الصحابة على التجسيم، هذا انتقاص، حين تقول أن الصحابة عقيدتهم ليست سليمة، هذا نوع انتقاص، بل انتقاص عظيم حقيقة. تيمية يقول هذا أشد من انتقاص الرافضة، هذا انتقاص ما هو سهل. القرافي يقيس الجارية اللي قالت الله في السماء يقيسها على الرجل محرق نفسه. يقول عدد من شراح الحديث منهم أن الصحابة ما فهموا أنها ما فهمت التوحيد. قول عبد الله بن مسعود فضحك من قول الحبر تصديقا له، بعضهم يقول الصحابة ما فهموا، بعضهم يقول أن النبي كان يحدث عن اليهود قالها بعض المعتزلة وتبعه بعض الأشاعرة، كان يحدث عن اليهود فيخلط الصحابة بين المقامين فيحكون للناس هذا. بعضهم يسمي تفاسير الصحابة والتابعين أمورا يعني يقولون أنها لا تليق بالملائكة كتفسير الصحابة لهارات وماروت، بعضهم كفر به مثل قرافي. كل من دعا لمسلك التخييل في حقيقته منتقص للصحابة، أن الأنبياء كانوا يحدثون الناس على عقولهم ولا يحدثون بحقيقة الأمر كما دعا إليه التفتاساني. لهذا أبو يعلى مثلا في أبطال التأويلات لما تكلم عن أثر موقوف لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. والجهمية يقولون هذا أثر فيه ما لا يليق على الله، فقال يعني صحابي يتكلم جازما بما لا يليق على الله، قال ينبغي أن ننزه الصحابة عن مثل هذا، أن ننزه الصحابة، وهذا كلام سليم. فاليوم كثير من يتحدث في موضوع الإسرائيليات يحمل الصحابة مسؤولية نشر ضلالات لا تليق بالله ولا بالأنبياء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا انتقاص. الانتقاص ليس هو مجرد السب هذا فقط، تقول والله فلان لعنه الله، فلان كذا فلان كذا فلان كذا. أيضا من ضمن الانتقاص الذي اشتهر بين المؤرخين ونقضناه في دروس السيرة وقد ألفت فيه ما قولهم أن حسان بن ثابت كان جبانا، وكان كبيرا، كان لا يستطيع القتال لأنه كان كبيرا، هذا كلام بعض المؤرخين. وكان كتب سليمان الخراشي الله يرحمه بحث في أن حسان بن ثابت لم يكن جبانا. ومن أعظم انتقاص الصحابة أن تعتقد أن منهجهم ليس كافيا للأمة، هذا في أمر دينها، هذا من أعظم الانتقاص. فحصر الانتقاص بالسب هذا خطأ، السب الصريح. أحيانا هناك سب غير صريح مثل هذا الكلام اللي يقولك والله ما فهمت التوحيد فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم على عقلها، هذا شديد. تقول فلان لا يفهم التوحيد، يقول الأعراب الذي قال ويضحك ربنا، يقولك النبي أخذ على عقله، قال له نعم، وإلا الله منزه عن أن يضحك، أعوذ بالله. هذا انتقاص عظيم، عظيم جدا جدا للصحابة. عبد القاهر بغدادي في الفرق بين الفرق قال حنا أهل السنة، يعني يقصد الأشعار، نحن لا نتكلم في الصحابة، غير صحيح. أسلم الناس لسانا من الصحابة. ولهذا سبحان الله قد المفضل بن فضل المقدسي هذا ذكر أن البربهارية في بغداد، والبربهاري كبير ما يعني طبقة التلميذ المروث يعني، فقال أن البربهارية في بغداد يغلون في معاوية. والواقع أنه الحنابلة هؤلاء عندهم عقل وعندهم علم، أنهم يعرفون أن معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا الخلال رحمه الله عقد فصلا في معاوية. البخاري في التاريخ الكبير أطول ترجمة الصحابة ترجمة معاوية، لأنه ظهر في وقت الناس تنتقص معاوية المأمون وغيره، حتى المأمون أرسل أن من يعني ترحم على معاوية وترضى عليه فقد برئت منه الذمة. واليوم مثلا حين ترشد العامة إلى كتب فيها انتقاص للصحابة مثل كتب الجاحظ، خبيث له كتاب سيء في معاوية، له سب سيء، مثلا تقول لي يتعلم الأدب، لا تعلم قلة الأدب، حتى الكتب مثل الأغاني وغيرها، فكتب الأدب فيها حيات وعقارب، والله أمر عجيب. بعضهم يقول لك إن أنشدت الناس إلى كتب السلف يكونون غلاتا وكذا وكذا، ثم يرشدون الناس إلى كتب فيها فساد أخلاقي وتوغر الصدور على الصحابة الكرام، فلا حول ولا قوة إلا بالله، كأن الصحابة لا بواكي لهم. اليوم يأتيك رجل في عقيدته تكفير عثمان وعلي فيقول لك والله هذا مناصر القضية الفلسطينية، والله هذا رجل فاضل، والله هذا كذا، والله هذا كذا، ثم تأخذهم الحمية على شوية جهمية يخالفونهم في الاعتقاد. حتى بعض الناس يجلس يقول والله من أفضل عقيدة، فلان أم فلان أفضل عقيدة اللي تبع الصحابة الكرام على العقيدة الصحيحة، هذا الميزان. والله المستعان. هذا وصل، اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.